الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه يعني العمل القادم إذا طبعت الكتاب لا تحكم أحسن تشكيل أكثر وخطأ. ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قوله والمقصود، هذا تلخيص لما سبق أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه بسبب عدم وجود الأسانيد وبسبب عدم معرفة أو عدم العلم بالوصول إلى كيفية صحته، هذا أكثره غير مفيد، فإن هذا الاختلاف لا تفيد حكاية الأقوال فيه. ما الفائدة من كون الإنسان يحكي ماذا كان أسماء أصحاب الكهف؟ لا يستفيد الإنسان من ذلك شيئا. ما الفائدة إذا قيل ما هي الشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنك لست ممنوعا من أكل أي شجرة في الأرض إلا ما كان محرما، وهو ليس نفس الذي كان في الجنة. فما لا يفيد حكاية الأقوال فيه منفعة فلا خير في ذكره، مثل ما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، ما الفائدة من نقله وذكره والاستشهاد به؟ لا فائدة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: أثبت العرش ثم انقش. لا يصح لطالب العلم أن يجتهد في الاستنباط من الحديث الضعيف وهو ضعيف. فكذلك حكاية الأقوال لما لا يعلم صحته وما لا يفيد، لا فائدة من حكاية هذه الأقوال. نعم. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل يدفع. والنقل الصحيح يدفع ذلك. والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. القسم الأول من المنقول وهو ما يمكن معرفة الصحيح منه، هذا موجود ولله الحمد، وهذا الذي يحتاج إليه الأمة. فإذن هذا النوع هو الأكثر الموجود، ويعلم تصحيحه وتضعيفه بالأسانيد الموجودة عندنا وبكونه منقولا عن المصدوق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أهل الحديث يعلمون منه على سبيل القطع واليقين. لو جاءنا شخص وقال لنا: كيف علمتم يقينا أن هذه الحبة التي أسميتموها بنادول مفيدة للصداع؟ من أين علمنا هذا؟ صادر الطب، من الأطباء المختصين. فكون بعض الناس لا يستطيع معرفة الصحيح من الضعيف ليس حجة، لأن الحجة في قول المختصين وهم علماء الحديث رضوان الله تعالى عليهم. كثيرا ما نسمع اليوم شنشنات ممن يلقبون أنفسهم بالقرآنيين زعموا، ومن العلمانيين ونحوهم ممن يريدون التغبير على المسلمين يقولون: ما نعرف هذا حديث صحيح ولا ضعيف. أنت أصلا ما تعرف هذه آية ولا ليست آية، شلون تبي تعرف هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. بعضهم والله لو ذكرت له قولا لا يدري هل هذا آية أو قول، ما يعرف. ربما تذكر له آية فيظن ذلك حديثا، وربما تذكر له قول تابعي ويظنه قول صحابي، وربما تذكر له قول صحابي ويظنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرجع في ذلك إلى أهل العلم والاختصاص أهل الحديث. فالموجود من الأمور المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه، ويمكن العلم بمعرفة الصحيح من. وقال المقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، لأن الحجة لا تقوم إلا بذلك، فلأجل ذلك نصب الله الأدلة على صحة ذلك. وقد تضمن قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله حفظ القرآن وحفظ السنة. حفظ القرآن لأنه ذكر، حفظ السنة وهي ذكر، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله عز وجل إنما أرسل الرسل إقامة وحجة على الخلق. وأما ما هو منقول في التفسير والمغازي والملاحم كما جاء الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، وقال ليس لها أصل. فالمقصود بقوله رحمه الله أن هذه الأمور الثلاثة يرحمك الله ليس لها أسانيد يعتمد عليها، اعتماد ليس له أسانيد يعتمد عليها كاعتمادنا على الأحاديث. وهذا من الإمام أحمد رحمه الله ليس تهوينا للتفسير المنقول ولا للسير والمغازي والملاحم والتاريخ، وإنما المقصود بيان أنه لا ينبغي لنا التشدد فيما ينقل في المغازي والملاحم والتفسير إلا إذا كان هذا الشيء مخالفا لأصل منقول صحيح ثابت عندنا. كثير من الناس اليوم مع الأسف ما أدركوا مغازي ومعنى ومعاني كلمات الإمام أحمد، ومثله من السلف، فراموا التدقيق في التاريخ في كل شيء، فسقط عندهم كثير من أجزاء التاريخ لا يعرفون شيئا عنه بسبب تعاملهم مع التاريخ كتعاملهم مع الحديث، وهذا ليس بالصواب. كذلك يسقط عندهم كثير من التفاسير السلفية المنقولة عن الصحابة والتابعين بسبب تشددهم في الأسانيد، فيسقط حينئذ عندهم كثير من التفاسير السلفية. والأصل أن الإنسان في هذا الباب التفسير والمغازي والملاحم لا يدقق في الإسناد إلا إذا رأى القول مخالفا للمنصوص عليه، فحينئذ يتأكد هل هذا ثابت أو ليس ثابت. فإن كان ثابتا يتأكد ما وجه ذلك، وإلا لو دققنا فيسقط كثير من التفاسير السلفية كما ذكرت. أنا أسألكم الآن سؤالا، لو جاءنا شخص وقال لنا قال الحافظ ابن كثير كيت وكيت، فرجعنا إلى تفسير الحافظ ابن كثير فوجدنا هذا هكذا، نقبل هذا الشيء عن ابن كثير ولا ما نقبل؟ الذي نقله الرجل نقبل. طيب قد يقول قائل إن قول ابن كثير لم ينقل إلينا بالتواتر ولا بالأحاد ولا بالإسناد، فكيف قبلتم كتابه؟ ويجي بعض المتشدقين يقول لا بد أن يثبت هذا الكتاب عن ابن كثير بالإسناد. هذا ليس بصحيح، لأن قول ابن كثير وقول من قبله وقول بل وقول الصاحب في تفسير الآية اعتبره إذا لم يكن له إسناد كقول لغوي يشرح لك معنى الذي أنت استعجم عليك في كتاب الله عز وجل. مثلا والليل إذا عسعس، ما تعرف إيش معنى تعسعس، إذا رجعت إلى كتب اللغة يقول لك عسعس كيت وكيت، رجعت إلى كتب التفسير قالوا كذا وكذا، فاعتبر قول الصاحب إذا لم يكن له إسناد كقول اللغوي وهم أئمة اللغة. فلماذا التشدق إذن في الأسانيد؟ التشدد في الأسانيد إنما يكون في المنقول في التفسير والمغازي والسير والملاحم إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. رواية فيها الطعن في الصحابة، ومعلوم أن الصحابة عدول بنص الكتاب، فتأكد من هذه الرواية. رواية فيها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الرواية المشهورة أنه المشهورة عند الناس عند المفسرين، وإلا فلا أسانيد لها صحيح، أنه رأى زينب فأعجب بها فأخفى في نفسه إعجابه بها. عكس المعنى الثابت ولا لا؟ المعنى الثابت في الصحيح أنه عظم عليه الأمر كيف يتزوج زوجة ابنه بالتمني، فقال الله له وتخفي في نفسك ما الله مبدي. يا إخوان أقول هذا الكلام حتى لا نسقط التاريخ إسقاطا، حتى لا يصير فجوة عندنا في التاريخ. نحن لا نقبل من التاريخ ما كان مخالفا للأصل كتاب والسنة، ما عدا ذلك ما يحتاج أن كل قول نجي نتشدق ونتأكد. هذا ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يبنى عليه حكم. هل يبنى أحكام على أقوال التابعين؟ هل نبني الأحكام على التاريخ؟ هل نبني الأحكام على المغازي والسيار؟ الجواب لا. إذن ما دام الأمر كذلك فهي حكاية أقوال، وحكايات الأقوال نحن الآن نسمع آبائنا وأجدادنا يقولون، والله سمعنا آبائنا وأجدادنا يقولون، وقد يكون في الأسانيد مجاهيل، وننقل هذا الكلام على سبيل العظة والاعتبار. إذا كنا ننقل الإسرائيليات على سبيل العظة والاعتبار ما دام لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس من باب أولى أن ننقل ما هو قول صحابي وتابعين مما لا يخالف الكتاب والسنة ولا لا؟ إذن ننتبه إلى هذه القضية. ثم إن عروة بن الزبير أول من ألف في المغازي، عروة بن الزبير أول من ألف في السير، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، والزهري هو محمد، طبعا التشكيل هنا خطأ، الزهري هو محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري، وموسى بن عقبة المدني، وابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني القرشي، ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الدمشقي والواقدي. طبعا الواقدي متكلم فيه أهل الحديث لا يقبلون حديثا، بس هذا مو معنى أن كل ما جاء في التاريخ عنه فإنه يرمى. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. هذا يعني بيان لأسباب التخصص، بيان لأسباب التخصص، لماذا تخصص أهل المدينة بالمغازي، ولماذا صار أهل الشام عندهم علم بالجهاد والسير وفضائل الجهاد، لأنهم أهل ثغور. نعم. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وإكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. يعني هذا بيان لعلماء التفسير، وكما بيّن رحمه الله أقوال علماء التفسير لا نتشدد في المنقول عنهم إلا إذا، ولا نبحث في أسانيدها إلا إذا كان شيئا مخالفا للمنصوص من الكتاب والسنة. وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة لوجود إمام المفسرين وحبر الأمة وترجمان القرآن في مكة عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهد وابن جبر المكي من أعلم تلامذة ابن عباس في التفسير، وعطاء بن أبي رباح المكي من أعلم تلامذة ابن عباس في الأحكام، وعكرمة مولى ابن عباس من أروى الناس عن ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس بن كيسان وأبي الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وأمثالهم. كذلك أصحاب عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، فإن أهل الكوفة أخذوا العلم عنه. وكذلك من أصحاب ابن مسعود علقمة والنخعيين وغيرهم. ومن أشهر العلماء الذين رووا التفسير من ابن مسعود وعلقمة رضي الله رحمه الله تعالى. ومن علماء أهل المدينة في التفسير زيد بن أسلم، وقد أخذ العلم عن أبي بن كعب وعمر وعثمان وعلي وأضرابهم، وعنه مالك، يعني الإمام مالك أخذ التفسير من زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم يعني معروف في التفسير، وإن كان في حديثه كلام لكن روايته في التفسير مشهورة جدا. وأخذ عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب المصري، فأصبح هذا العلم بعد أن كان مدنيا منثورا مصريا. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. وهذا ضابط آخر في قبولنا للتفاسير، سواء كان منقولا في التفسير أو المغازي أو السير، أن ما كان من قبيل المراسيل ما نقول خلاص هذا مرسل ومرسل دون الصحابي سقط، ما نقول خلاص هذا مرسل إذن هذا ضعيف. هذا في الحديث نعم لأنه يبنى عليه حكم، أما في التفسير والمغازي والسير فإن هذه المراسيل إذا تعددت طرقها في الحديث تقوت، فكيف إذا كان في التفسير وخلت عن المواطأ؟ يعني جاء هذا التفسير عن تلامذة ابن عباس، تلامذة ابن مسعود وأهل المدينة، فحينئذ نعلم أنهم ما تواطوا على هذا التفسير، فإذا يعلم حينئذ على سبيل القطع صحة هذا التفسير. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. أما اليوم فإن كلام أهل الصحف لا نقبله، لأن بعضهم يأخذ من بعض فصاروا يتواطؤون على الكذب، وهذا معلوم، مصدر الخبر حينما تتحقق تجده واحدا قد كذب وهؤلاء أخذوا عنه فأصبح الخبر مشهورا، فهذا لا يكفي فيه الشهرة لأن المصدر واحد. أما إذا تعددت الحكاية حكاية الواقعة ولم تكن المصادر واحدة فحينئذ يعلم على سبيل التحقيق أنها واقعية. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. نعم، المواطأة قد تقع في بعض الأشياء، ولكن إذا كانت هناك اختلافات في حكاية الواقعة فنحن نعلم حينئذ أن هذه الواقعة صحيحة. أما إذا كان هناك تواطؤ في بعض الألفاظ من غير اتفاق فهذا يقين، يعني جاءنا شخص وقال لنا والله حصل كذا وكذا في العراق وهو من البصر وهو يحكي عما رأى في البصر، فجاء آخر وحكى مثل ذلك عن واقعة وقعت في الموصل، وجاء آخر وحكى مثل ذلك عن واقعة وقعت في بغداد، فنعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على حكاية هذا القول لولا أنه واقع. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. هنا يعني تنبيه، ذكر بعض أهل العلم أن الحديث الطوال التي تتجاوز الصفحات ما عدا حديث معدودة على رؤوس الأصابع فهي كلها لا تصح، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم وكان لا يتكلم إلا فصلا ولا يتكلم إلا بكلام جامع، ولا يطيل الحديث طولا كطول أحاديثكم، ولا يسرد الحديث سردا كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ولو أن العاد أعد كلماته لاستطاع أن يعد. هناك حديث طويل، أطول حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حكاية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكاية حال، وأطول حديث من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أحاديث الشفاعة، حديث الحوض ونحو ذلك. وقد ألف بعض العلماء في الأحاديث الطوال، ولكن كما ذكرت أكثرها من جهة الإسناد لا يصح. وبهذه الطريق يؤلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. نعم، هذا واضح بين أن الحديث قد يتقوى بعضه ببعض، قد يتقوى المرسل بالضعيف ضعفا يسيرا، وقد يتقوى المرسل بالمنقطع، وقد يتقوى المرسل بالمعضل، وهكذا. نعم. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. يعني كنت مرة أحدث أتكلم مع بعض الإخوة لأنه لا ينبغي التشدد في الأسانيد بالنسبة إلى المغازي والسير والتفسير، فإن هذا لم يكن عليه عمل السلام، فقال لا بد من هذا. قلت إذن خلاص أثبت لي بالسند أن غزوة بدر قبل أحد، والله ما استطاع ولن يستطيع، مع أن هذا معلوم بالتواتر، ولا لا؟ ما لو إسناد ثابت أن غزوة بدر قبل أحد؟ ففي أشياء معلومة على سبيل القطع ولكن ليس لها أسانيد. كلنا الآن نعلم، سؤال، كلنا نعلم الآن أن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى بني إسرائيل، ولا لا؟ طيب إذا جاء اليهود وأنكروا هذا، ما لنا وما لهم؟ طيب هناك حواريين لعيسى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن نحن لم ينقل إلينا بالتواتر ولا بالأسانيد هؤلاء الحواريين، فنجي ننكرهم؟ ما يمكن. نعم. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. وهذا أصل نافع جدا، وعلى وجه الخصوص في التفسير، فإنك إذا فتشت التفسير بالمنقول فوجدت أن تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم فسروا آية أو جملة من القرآن أو كلمة أو لفظة بشيء من المعاني، ثم وجدت مثل ذلك عند تلامذة ابن مسعود، ثم وجدت مثل ذلك عند المدنيين وعند المصريين وعند الكوفيين وعند الشاميين، فحينئذ تطمئن نفسك على أن هذا الخبر ثابت ولو لم يكن ثم إسناد صحيح. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، ولا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. يعني هذا أيضا طريق آخر، سبيل العلم إلى كون أن هذا الخبر مجزوم به أو لا، تعدد الطرق تعدد الناقلين مع علمنا أن أحدهم لم يأخذ من الآخر. نعم. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. يعني العلم بأحوال الرجال هذا في نفسه علم. كثير من الناس اليوم يتكلم في الصحابة ولا يعرفهم، يعني في الأمس القريب وأنا في الجامعة قلت للطلاب أنا أسألكم سؤال الآن، لو بحثنا الشرق والغرب يقولون القانون لا يحمي المغفلين، أليس كذلك؟ قالوا بلى. قلت هذا لا يوجد في مجتمع الصحابة، ما في شيء اسمه القانون لا يحمي المغفل، عندهم المغفلون محفوظون. وضربت لهم مثالا، قلت سأذكر لكم مثالا واحدا، هذا جرير بن عبد الله البجلي أرسل عبده ليشتري له فرسا ووقف في طرف السوق، فذهب العبد يشتري الفرس ولم يقطع البيعة، وأتى بالفرس مع البائع إلى سيده جرير رضي الله عنه، فجاء إليه فقال إنه يطلب في فرسه هذا 100 درهم، فنظر إليه جرير وقال أقطعت البيعة؟ قال لا، قال إني أرى فرسك هذا يساوي أكثر. هذا يمكن تكراره في التاريخ. فقال الرجل ما ترى؟ قال أرى أنه يساوي 200 درهم. قال رضيت. يقول الغلام فدار حول الفرس مرة أخرى فقال إني أراه يساوي أكثر، قال قد رضيت، قال إني أراه يساوي 300، حتى أوصل الفرس إلى 400 قال يا غلام صبه وأعطه صبا. الغلام متعجب لماذا يفعل هذا الفعل، إيش اللي حاصل؟ فقال مستفسرا عن السبب، فقال جرير رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الذي يعرف أحوال هؤلاء الرجال لا يمكن أن يقبل فيه كلام محمد بن لوط ولا كلام فلان ولا كلام علان ولا كلام الضال المضل فلان أبدا. لكن المشكلة في عدم العلم بهؤلاء، يطالون في علم التابعين، لو قلت لهم اذكر لي تابعيا واحدا ما يعرف، يطالون في علم تبع التابعين لو ذكرت له ما يعرف، بل يطالون في الأسانيد لو قلت له اذكر لي إسنادا ما يعرف. وهؤلاء الرجال الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله أبو صالح السمان دكوان معروف بالرواية، تغير بآخر كما قال بعض العلماء، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أو سليمان الأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم المدني. هؤلاء من يعرف أحوالهم يعلم علم اليقين أنهم وإن تكلم فيهم من حيث الضبط والحفظ فإنهم لا يتعمدون الكذب، فكيف بمن فوقهم كأئمة الدنيا في زمانه مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعبيد السلماني وعلقمة والأسود ونحوهم، فيجزم حينئذ أن هذه الرواية صحيحة. ولذلك كان مالك رحمه الله إذا رأى فقهاء المدينة قد اتفقوا على رأي لم يعدهم إلى غيرهم. ليش؟ وش السبب؟ لعلمه بأحوالهم، بخلاف أبو حنيفة رحمه الله فإنه لم يكن عنده علم بأحوال فقهاء المدينة كعلم مالك، ومالك عنده علم بأحوال أولئك الفقهاء،

قال الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الغلط في بعض الألفاظ في الحديث فيجمع طرق الحديث يظهر له من أخطأ، وبعد ذلك ذكر شيخ الإسلام أن هناك ألفاظ، هناك ألفاظ في الصحيحين قد تكون منتقلة، وهذا لا ينكر يا إخوان. فرق بين ما نقول هناك ألفاظ في الصحيحين منتقلة أو لا تصح، مثل الحديث الذي جاء في البخاري قال ما بين بيتي وقبري روضة من رياض الجنة، نعلم علم اليقين أن الراوي أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول ما بين بيتي وقبري، وإنما يقول ما بين بيتي ومنبري، وهي الرواية المشهورة المعروفة. أيضا مثل الرواية التي في صحيح البخاري قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا، نعلم علم اليقين هذه اللفظة خطأ. إذن هناك ألفاظ في الصحيحين قد يقال عنها أنها لا تصح، أما أن يكون حديث لا يصح في الصحيحين فهذا لا أعلم أحدا قال به لهذه الساعة، وإنما كان كلام الدارقطني وكلام من بعده كانوا على بعض الألفاظ في الصحيحين. وحرمة الصحيحين يا إخوان معلوم باتفاق الأمة وبإجماع الأمة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتجاسر ويلوف لسانه أحاديث في الصحيحين بحجة ما يسميه هو بالفحص أو بالتفحيص أو التدقيق العلمي. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني. أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. هذا هو الصواب، خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، ويخطئ من يقول إنه يوجب العمل أو يوجب الظن. أنا أسألكم سؤالا على الفطرة تجاوبون الآن، لو جاءك أبو بكر الصديق وأخبرك بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يوجب عندك في قلبك في قرارة نفسك؟ اليقين طبعا، لأن لاحظ الآن، فإذا الخبر الواحد المحتف بالقرائن أو خبر الواحد المتلقى من الأمة بالقبول هذا يفيد العلم اليقيني، ما في كلام، نحن نعلم علم اليقين، والله لو شئنا لحلفنا عليه بالطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولا لا؟ مع أنه ثابت بطريق إيش؟ واحد. فالقول بأن حديث الآحاد ظنية أو لا تفيد إلا العمل هذا قول إنما قاله المتكلمون، ثم سار عليه كثير من الفقهاء وهو بعيد عن الفقه. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطيب وأبو الحسن وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. يعني هؤلاء الأعلام جلهم وافقوا السلف في كون الخبر الواحد يفيد العلم، ولم يخالف هذا القول إلا أناس من أهل الكلام مشهورون به، أبو إسحاق الشيرازي من علماء الأشعرية، ومع ذلك يرى أن الخبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وابن فورك من علماء الأشعرية ويرى أن الخبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم. أما أبو بكر الباقلاني فهو الذي ناصر مذهب المعتزلة في هذه المسألة، وهو أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. هذا القول في الأصل هو قول اعتزالي معتزلي، ليس قولا سلفيا ولا قولا منقولا من السلف. ثم تبع الباقلاني على ذلك أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، وأبو حامد الغزالي صاحب إحياء، وابن عقيل من الحنابلة، وابن الجوزي، وابن الخطيب المقصود به أبو بكر محمد بن رازي المشهور بابن الخطيب الهروي، والآمدي أيضا من علماء الشافعية وهو من الأشعرية أيضا. وأما المشهور فهو ما ذكره الشيخ رحمه الله أن الخبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد اليقين. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. نعم، أي الإجماع معتبر؟ إذا قلنا أن الإجماع حجة، إجماع أهل كل فن حجة في فنهم، إذا أجمع أهل اللغة على شيء فإجماعهم حجة على من عداهم، ولا لا؟ إذا أجمع الأطباء على شيء إجماعهم حجة على من عداهم، إذا أجمع المهندسون على شيء فإجماعهم حجة على من عداهم، فإذا أجمع المحدثون على شيء فإجماعهم حجة على الفقهاء، وإذا أجمع الفقهاء على شيء فإجماعهم حجة على من دونهم ومن سواهم، وإجماع الصحابة حجة على من بعدهم. نعم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. الأصل أن رواية المجهول ورواية سيء الحفظ والحديث المرسل الأصل أنه ضعيف، لكن إذا نظرنا إلى حال النقلة وتعددت الطرق فإن ذلك يرفعه إلى الصحيح. نعم. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن الهيعة قاضي مصر. ابن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تالي المجتبى، هكذا اسمه يا شيخ أحمد؟ اسم الكتاب تالي مجتبى، نسيت الآن اسم الكتاب بالضبط، يقول إن الأسماء ليس فيها قياس، الاسم ما تقدر تنطقه بالقياس، كيف تنطقه إذن؟ بالسماع. لأننا لا نعرف هل هو عبد الله بن لهيعة لهيعة لهيعة لهيعة، ما نعرف إلا بالسماع. فالمنقول بالسماع هو عبد الله بن لهيعة قاضي مصر. فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. هكذا عبد الله بن لهيع حجة ثبت وإمام في الحديث، لكن قبل احتراق كتبه. ولذلك يقول العلماء إذا روى عنه العبادلة فإن رواياتهم قبل احتراق كتبه، ولأنهم ميزوا بين الرواية قبل احتراق كتبه والرواية بعد احتراق كتبه كعبد الله بن مبارك وغيره. وأضاف بعض العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله إلى هؤلاء إمام بلدنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني إليهم. نعم. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. نعم، يعني هذه أشياء معلومة، أن هناك أشياء يستشهد يعتبر بها في الحديث، ويستدل أيضا على أن الثقة تام الضبط قد يقع منه الغلط، وكونه يضعف له بعض العبارات وبعض الألفاظ هذا لا يسلم منه أحد. يعني ما ابن عباس حبر الأمة، ومع ذلك غلط في حكايته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت. نعم. وكذلك أنه ائتمر أربع أمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه ائتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان. كونه اعتمر أربع عمر هذا ثابت في الصحيحين، وإنما الغلط قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب. ومن الذي غلطه؟ ها؟ عائشة رضي الله عنها قال يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. نعم، عمره كلها في ذي القعدة. يعني هذا من عائشة رضي الله عنها الاستدراك على ابن عمر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فأتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة، وهذا يسمى إيش؟ تمتع من حيث اللغة، وإلا هو حجه كان حج قران، هذا يسمى تمتع في اللغة، كون المسافر يتمتع بالإتيان بنسكين في سفرة واحدة من حيث اللغة يسمى تمتع. وعلي رضي الله عنه أنكر على يعني عثمان رضي الله عنه أنكر لعلي وقال كنا يومئذ خائفين، مع أن هذا معلوم أنه ما كان فيه خوف. نعم. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوع بها عند أهل العلم به. هؤلاء ماذا نقول لهم؟ نقول لهم ليس هذا عشك فادرجي، بس هذا اللي نقول أنا. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به، كما كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم، يعني هناك ممن يقع منه العصبية لأهل الحديث فيصير كل رواية جاءت يريد أن يجعل لها تأويلا وإن كان ضعيفا، ويجمع بين هذا الضعيف وبين الصحيح. ما في داعي، ما في داعي في الجمع، لأنها أحد الروايتين غير صحيحة، فلماذا الجمع؟ وهذا كثير يقع من ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث، ننتبه إلى هذه القضية، أنه ربما يروم الجمع بين حديث ضعيف وبين حديث صحيح، ما في داعي أصلا، لكنه لما لم ينتبه إلى الإسناد وقع منه هذا الشيء. نعم. كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذا ما أكثره اليوم انتشارا في الرسائل والهواتف والإنترنت، يكذبون كذبات الواحد يتعجب من أين أتوا بها، تبحث في جميع بطون الكتب لا تجد لها أصلا. وهذا يؤكد قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان ليتمثل بصورة إنسان فيحدث الناس بالحديث ثم إن الناس ينقلونه فيقولون أخبرنا فلان ممن نعرف وصفه ولا نعرف اسمه. هو هذا إبليس، وهذا كثير اليوم. نعم. وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. الموضوع هو الحديث الذي جاء في فضل كل سورة، هذا الموضوع، وإلا هناك حديث ثابتة في فضل بعض السور، مثل ما ثبت للفاتحة والبقرة وآل عمران، وما ثبت لسورة الكهف، وما ثبت لسور بعض السور الخاصة مثل سورة الإخلاص، المعوذتين، سورة الكافرون، نحو ذلك. نعم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكنه هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. الواحد ليس على منهج السلف، ولكنه في العربية أبصر من الثعلبي، والثعلبي في عقيدته خير من الواحد، ولكنه في جمعه يجمع الغث والسمين دون التدقيق. نعم. والبغوي تفسير مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فجاء هذا الكتاب من أحسن ما يكون ومن أتم ما يكون، وأنا أنصح طلاب العلم بقراءة تفسير البغوي، فإنه تفسير نافع مفيد. نعم. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. هذا كثير. أما تفاسير أهل البدع ففيها من الموضوعات ما لا يعلم حاله إلا الله جل وعلا، ولذلك ينبغي على العاقل أن يكون على حذر في قراءته للتفاسير الخلفية، لا ينبغي أن يقرأ إنسان إلا إذا كان على علم وبصيرة. فصل في النوع الثاني: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. انتهى الآن من جهة النقل، ما يتعلق بجهة النقل انتهينا، الآن باقي من جهة الاستدلال، استنباط الجهة العقلية. نعم. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. نعم، لأن كلام هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين منقول مأثور، فإذا ليس فيه ما من جهة الاستدلال شيء. مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. على كل حال، هؤلاء الأئمة تفاسيرهم كلها تفاسير سلفية، تفاسير ليس فيها إلا المنقول، ما فيه ما يسمى أو ما يعرف بالمعقول، ما فيه استنباطات آرائهم. بالنسبة للقراءة، المحدثون يقول راهويه مردويه، أما اللغويين فيقولون راهويه ومردويه وسيبويه. إحداهما قوم أو كيف إحداهما؟ هذا في سقط هنا، كلام في سقط، ما عندك أحد نسخة غير هذه النسخة؟ أنا ما جبت اليوم عند نسخة، كيف صحيح؟ يعني باقي شيء نعم لا من جهتين، هذا يعني من جهتين، إحداهما قوم نعم، يعني المنقول المعقول يكون خطأ من جهتين، إحداهما جاء هنا كلام معترض طويل فصار الكلام غير متناسق. نعم، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذا حال أكثر أهل البدع. نعم، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يعني من حيث الاستنباط فيخطئ الناس من جهتين، الجهة الأولى أنه يعتقد ثم يأتي إلى القرآن يستدل على ما اعتقد، هذا حلال البدع، والجهة الثانية أنه ينظر إلى القرآن نظرة عقلية مقطوعا عن من تكلم بالقرآن وعمن نزل عليه القرآن وعن المخاطب به من هم، فيصبح عنده خطأ وزلل في الاستنباط، لأن الكلام لا بد من مراعاة بيئته ومراعاة قائله ومراعاة مخاطبه حتى ندرك المرام. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. هذا كله خطأ، سواء نظر إلى المعنى قبل أن يأتي إلى لفظ القرآن أو تجرد وجاء إلى لفظ القرآن ففهم المعنى، كله خطأ، وإنما الذي ينبغي هو النظر إلى اللفظ مع مراعاة زمن التكلم وبيئة الكلام. نعم، والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. هذا حال كثير من أهل البدع، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه مثل الرحمن على العرش استوى، يقول ليس معنى الاستواء العلو والارتفاع، سلب المعنى الذي من أجله جاء بهذه الكلمة. نعم. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. إذا ما خلصنا بكرة عليه ما ليس. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هو الضابط للجلسة ما لي شغل إذا ما خلص. أنا ودي إن نجلس لو للساعة 8. سبحانك الله وبحمدك، تفضل. أخبار تكلمت عن موضوع مثل التفسير، بتقول يعني الله سبحانه وتعالى ما يرد الكلام، تمام، واستشهد بذلك بصورة الرحمن. نعم. نعم، كله ليس تكرارا محضا حتى في صورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، هذا ليس تكرار، فكيف كان عذابي ونذر لهؤلاء، فكيف كان عذابي ونذر لهؤلاء، فاختلف الجهة. ولله نعم يتردد أكثر من مرة، والجهة مختلفة، جهة الخطاب مختلفة. ولا ما تبين لك؟ لا تبين. نعم، الله يرضى عليك. نعم. بالنسبة للآية التي تكررت في سورة الرحمن، نعم، تبين أن المكذبان، لماذا أتت كلمة المكذبان بصيغة المثنى؟ نعم، باعتبار الثقلين الإنس والجن. السورة فيها خطاب للثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان. نعم. ويجوز تثنية الشيء وإن كان المعنى جمعيا ما دام النوع مختلف والجنس مختلف، فالإنس جنس والجن جنس، فيجوز تثنية الجنس. نعم يا سعد. عن ايش؟ الفقهاء السبعة. اي نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، ابو بكر، سعيد، سليمان، خارجة. عاد شيخ بس بالخطوة بطيء. حاضر. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، الشطر الأول من البيت، روايتهم ليست عن العلم خارج، الشطر الثاني من البيت، ثم الشطر الأول من البيت الثاني، فقل هم، حط نقطتين، عبيد الله هذا واحد، عروة هذا اثنين، عبيد الله عروة قاسم أي ثلاثة، أبو بكر سعيد أبو بكر، أنا حفظت أبو بكر سعيد ما أدري ليش. طيب سعيد أبو بكر سليمان خارجه، ما يختلف الوزن يا شيخ أحمد، أبو بكر سعيد سليمان خارجه. نعم. صار سبع ولا ما صار؟ إيه سبع، جزاك الله خير. طيب تريد مع تعريف بهم؟ ها خارجة بن زيد، خارجة ابن زيد، إذا تريد التعريف به مكتب التعريف به، عروة هو ابن الزبير، وعبيد الله هو ابن عتبة بن مسعود، عبيد الله عروة قاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد هو ابن المسيب، وأبو بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر من أبي عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان وابن يسار وخالد بن زيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إحنا عندنا مشهور تنصحنا نساح بالتفسير تقرأ. نعم. بس عندنا مشهور أن تفسير ابن كثير. فبعضي شنو التلبي؟ ما في بحث تفسير ابن كثير أوسع. أوسع نعم. في قصص. نعم في أوسع من البغوي بكثير. لا لا في بس قليل يعني أو مختصر. لا لا لا هو ليس تفسيرا يعني مكثر من النقل قليل النقل فيه. نعم. كتاب حياة الصحابة هذا أكثره مما ورد فيه ليس ثابتا فينبغي الإنسان أن يتأكد فيه أشياء روايات تخالف الصحيح ثابت.